بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل، لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زلنا في آخر باب الحجر في فصل ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ووقفنا الأسبوع الماضي على قول المؤلف رحمه الله: ويتجر له مجانا، يتجر ولي المحجور للمحجور عليه مجانا، وأما إذا يعني وله أن يدفع ماله إلى من يتجر فيه مضاربة بجزء من الربح، بجزء من عبر الربح. قال رحمه الله: هذه أيضا مرت معنا، بجزء معلوم من الربح للعامل، يعني والباقي يكون من نصيب المحجور عليه، لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت. ذكرنا أن المراد بالإبضاع هنا المضاربة كما استظهره الشيخ ابن فيروز رحمه الله. أبضعت لأن الإبضاع كما ذكرنا هو العمل في مال الغير بلا مقابل، الإبضاع هو العمل في مال الغير بلا مقابل، لكن المراد هنا أبضعت يعني دفعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنها عنهما أو عنهم. قالوا لأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. ثم ذكر ما له مال الولي من التصرفات الجائزة. قال: وله البيع نساء، وله البيع نساء. طبعا كل وله البيع نساء، والقرض برهن وإيداعه، وشراء العقار وبناؤه لمصلحة هذا يعود على كل هذه التصرفات الخمسة. له البيع نساء لمصلحة، بأن يكون الثمن مؤجل أكثر مما يباع به حالا، فله أن يبيع مال المحجور عليه نساء لمصلحة، أما إذا لم تكن مصلحة فلا يجوز له أن يبيع نساء. قال: وله القرض برهن. نعم. قال: القرض طبعا له المقصود للولي أن يقرض مال المحجور عليه لمصلحة، لكن قال برهن. وقوله برهن هذا طبعا تبع فيه المقنع، تبع فيه الشيخ منصور المقنع، والمذهب كما في المنتهى وغيره: ولو بلا رهن. فله أن يقرضه. قال الشيخ المنتهى: بأن يكون القرض لمليء يأمن جحوده خوفا من على المال من نحو سفر، لكن فعله بالرهن أولى، فعله بالرهن أولى. السلام عليكم. نعم. بالنسبة للملي هل هنا قيد؟ نعم. أو لملي هل هنا قيد بالنسبة للمنتهى؟ نعم نعم. كيف أجل هي كيف؟ أجل يعطيها واحد فقير مثلا؟ لا. شو المصلحة؟ ما في مصلحة لأن الفقير ما لن يرده إلا إذا أيسر. وإيداعه يقول وإيداعه له أن يودع الولي مال المحجور عليه، لكن أيضا لمصلحة. قال رحمه الله شيخ. نعم. هنا شيخ البيع نساء والقرض برهن لمصلحة، المصلحة هنا شيخ دون الحاجة. نعم نعم، دون الحاجة، مصلحة دونها. مثل البيع بأكثر نساء ببيع 100,000 وحالا ببيع 80,000، فمن باب المصلحة أن يبيعه 100,000، هذا مصلحة هنا وليس الحاجة. طيب شيخ كيف نفرق بين المصلحة والغبطة؟ المصلحة أنا ذكرتها أن يعني الغبطة هي المصلحة، ذكرت في الحواشي السابقات. جميل. فسر الشيخ عثمان نجدي الغبطة بالمصلحة، وستأتي إن شاء الله بيع العقاري غبطة. قال رحمه الله وشراء العقاري له لي للولي المحجور عليه أن يشتري من مال المحجور عليه العقار عقارا لمصلحة، عقارا لمصلحة، والمراد بالعقار هو الأراضي، وبعضهم يطلقها على البساتين والدور أيضا. للولي أن يشتري عقارا، والعقار ما يخفى عليكم يعني فيه بركة، سبحان الله فيه بركة، بل قالوا أن شراء العقار أولى من المضاربة، أولى من المضاربة كما قال في شرح المنتهى، ليستغل لهما مع بقاء الأصلي، يستغل إما أن يبنى هذا العقار أو يؤجر وأصله موجود، بخلاف المضاربة فإنها قد تذهب بالمال كله. ولا يخفى عليكم يعني كلام، في كلام جميل لابن حجر أذكر ذكر في فتح الباري في قصة الزبير لما توفي رضي الله عنه، في صحيح البخاري، لما توفي وعليه دين وقد ترك دورا كثيرا كثيرة في المدينة ومكة والعراق، فبيعت هذه لسداد دينه. الشاهد أن أن أن بعدما بيعت أدي دينه ثم وزعت هذه التركة وهي أثمان العقارات، وله 4 زوجات، كل زوجة لها 1,200,000، يعني ثمن التركة 4,800,000، 4,800,000 هذا ثمن التركة طبعا. فكم تكون التركة كلها؟ ها؟ كم تكون التركة؟ ضرب 8 أقول ضرب 8 يعني كم يكون؟ مليون كم شيخ؟ 4 مليون. 4,800,000 إذا ضربناها في 8 كم يكون الناتج؟ يعني بيطلع 38 مليون. 35,400,000. الله. 38 مليون. عجيب والله. رضي الله عنه. يعني مبلغ مو بسيط يعني. هذا طبعا غير سداد الدين، طبعا هذا بعد ما سد الدين، هذا الذي وزع من تركة، هذا الذي وزع. شيخ 38 مليون 38 مليون ها 400 نعم الله اكبر. انا سجلت كلام ابن حجر في فتح الباري يقول وفيه ذكر بعد ما ذكر قصة الزبير وما يستفاد منها قالوا فيه بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. وهناك عندنا ابن عبد الهادي الحنبلي المتأخر المتوفى 909 ألف كتابا في العقار اسمه الاختيار في بيع العقار، الاختيار في بيع العقار، وذكر أن العقار لا يباع إلا لحوائج ذكر منها النفقة على العيال والنفس وأداء الديون ونحو ذلك. يقول أما إذا لم يحتج إليه فلا يبيعه، فلا يبيعه. والعقار الآن يعني يشهد لذا الواقع، العقار سواء نزل أو ارتفع هو يعني باقي، إن ارتفع فهذا لا إشكال في النفع الذي سيحصل، وإن نزل فالعقار باقي بعينه، العقار باقي بعينه، فالعقار فيه بركة. وقالوا هنا أن شراء العقار أولى من المضاربة. قال وبناؤه يعني بناء العقار للولي المحجور عليه، بناء العقار لمصلحتنا أيضا، لمصلحة. قال وشراء، ذكرنا أن قوله لمصلحة يعود على كل التصرفات الخمسة. قال وشراء الأضحية لموسر أيضا للولي، ولي المحجور عليه، أن يشتري الأضحية لموسر، لموسر. وذكر في شرح المنتهى أن صاحب المغني حملها على يتيم يعقلها، حمل شراء الأضحية لموسر، يعني إذا كان اليتيم موسرا فلوليه أن يشتري له أضحية، أن يشتري له أضحية. وطبعا كما ذكر فقال أنه يحرم إذا ذبح أضحية يحرم تصدق منها إذا كانت لليتيم. قال وتركه في المكتب للولي، أن يترك المحجور عليه في المكتب، والمكتب على وزن جعفر هو موضع تعليم الكتابة، لأن هذا من مصلحته، مثلا مدارس الآن الأهلية إذا كانت هي أفضل من مدارس غير الأهلية فيجعله في هذه المدارس. قال ولا يبيع عقاره، ولا يبيع عقاره، أيضا انظروا إلى اهتمام فقهاء العقار، ولا يبيع عقاره إلا قال ولا يبيع عقاره إلا لضرورة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة. أو غبطة، الضرورة قالوا كان يبيعه خوفا عليه من الهلاك بغرق أو خراب ونحو ذلك، كما نص عليه في الإقناع، كما نص عليه في الإقناع. إذن لا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، والمراد بالغبطة هنا كما ذكرنا عن الشيخ عثمان أن المراد بالغبطة هي المصلحة، المصلحة. وكيف يبيع العقار، متى يكون بيع العقار للمصلحة؟ ذكر في الإقناع قال والغبطة أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله. السلام عليكم. نعم بالنسبة نعم. للخراب شيء نحو الخراب ممكن الآن زي الحروب. نعم هذه الخراب حروب، الحروب تخرب أيضا، فيها خراب، فيها شيء من الخراب، احتمال عن قيام حرب فيبيع يعني. نعم نعم نعم. إذن الغبطة أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله، على ثمن مثله، يعني على ثمن مثل العقار. مثلا إذا كان يباع هذا العقار 100,000، جاء واحد سامه 200,000 أو 150,000 أو 120,000، فإنه يبيعه، فإنه له أن يبيعه. إذن لا يبيع العقار، وأظن أن قوله ولا يبيع أظن أنها للتحريم، أظن أنها للتحريم، ليس له أن يبيع العقار إلا لضرورة أو مصلحة أو مصلحة. قال رحمه الله: ويأكل الولي الفقير من مال موليه، من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما قدر ما يأكله الولي الفقير من مال موليه؟ قال: الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة مع أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، يستحق لأجل عمله ولأجل حاجته أصلا جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد، يعني العمل والحاجة مجانا. إذن ينظر إلى نفقة هذا الولي، فإن كانت أقل من أجرته، أجرة مثل عمله، فيأخذ مقدار النفقة، وإن كانت الأجرة أقل من نفقته فيأخذ مقدار قدر الأجرة. قال رحمه الله: شيخنا أحسن الله عليكم. نعم، هذا مطلق عن شيخ أخذ الولي. نعم، الفقير أقصد الولي نفسه. الفقير يعني. نعم. جميل. هذا فقير. قال رحمه الله: ويأكل. نعم، أن شيخنا لو كان المال اليتيم أقل من الكفاية وأقل من أيضا الأجرة، هل تثبت دين في ذمة اليتيم أو تسقط؟ والله الظاهر أنها تثبت. نعم تثبت، لأنه حق عليه، فالظاهر أنها تثبت. أما الغني لا يجوز له ذلك، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. وقال العلماء أيضا للحاكم أن يفرض نفقة أو أجرة للغني لمصلحة. أما إذا لم يفرض له شيئا فيحرم على الغني أن يأكل شيئا من مال موليه. قال رحمه الله: فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه يعني ما أكله الولي من مال الولي الفقير من مال موليه لا يلزمه أن يرده إذا صار موسرا، لأنه عوض عن عمله، لأن ما أكله عوض عن عمله، فهو فيه كالأجير والمضارب. قال رحمه الله: ثم ذكر ما يقبل فيه قول الولي إذا اختلف مع موليه. قال: ويقبل قول الولي والحاكم على فك الحجر في النفقة إلى آخره. في الإقناع ذكر هنا ضابطا، وقال: متى زال الحجر فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا من نحو تفريط أو محاباة أو تبرع ونحوي بلا بينة فقول الولي. فقول الولي. إذن قال يقبل قول الولي بيمينه، وأما الحاكم فيقبل قوله بلا يمين. قال رحمه الله بعد فك الحجر، بعد فك الحجر في النفقة، هذا الأمر الأول، لو اختلف في قدر النفقة فالولي يقول أنفقت عليك 50,000 حتى صر يعني صرت رشيدا، والولي والمحجور عليه يقول لا أنفقت 40,000 فيقبل قوله الولي. قال ما لم يخالف عادة، ما لم يخالف عادة وعرفا، ما لم يخالف عادة وعرفا. فإذا خالف قوله، فإذا خالف قول الولي العادة أو العرف فلا يقبل لمخالفته الظاهر، لمخالفته الظاهر. وهل يفرق هنا بين العادة والعرف أو لا يفرق؟ أنا ذكرت أن الأصل في العادة هي تأتي معنى العرف إلا في بعض المواضع كما في الوقف، والظاهر أن هنا يعني الظاهر أنهم يفرقون، يعني لأن الواو للعطف والعطف يقتضي المغايرة، يعني هناك مغايرة، هناك فرق بين العادة والعرف. ولم أقف في الحقيقة على يعني الفرق هنا بين العادة والعرف. المهم أن إذا خالف الولي في قدر النفقة العادة أو العرف فإنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، إنما يقبل قول الولي، يقبل قول المحجور عليه. قال رحمه الله ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي، لأن الأصل موافقته، لأن الأصل موافقته. طبعا هنا مسألة، وهي لو اختلف الولي مع المحجور عليه في قدر زمن الإنفاق، الذي تقدم اختلف في قدر النفقة، وهنا اختلف في قدر زمن الإنفاق، فهنا لا يقبل قول الولي وإنما يقبل قول الصبي إلا إذا وجدت بينة، إلا إذا وجدت بينة عند الولي فيقبل قوله ولا يقبل قول الصبي. قال ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي، لأن الأصل موافقته، الأصل موافقة قول الصبي، والأصل عدم ما يدعيه الولي، الأصل هو عدم ما يدعيه الولي، فالصبي وافق قوله الأصل، وافق قوله، قوله الأصل، والأصل هو عدم والأصل عدم ما يدعيه الولي. شيخنا الله يحسن إليك. نعم شيخ، ألا يلزم من مدة النفقة أو يعني قبول قوله في قدر النفقة، ألا يلزم منه قبول قوله أيضا في مدة النفقة؟ لأن يا شيخ مدة النفقة هي فرع عن قدر النفقة، ولا يا شيخ؟ والله فيها فعلا، صحيح كلام وجيه، يعني كلام وجيه، لكن هنا قالوا لا يقبل، يعني والله فعلا يعني زمن الإنفاق لكن قد يكون فرق يعني قد يكون هناك اختلاف. هناك شيخنا ما لم يخالف عادة ممكن لها أثر السائل في المسألة الأولى قال القدر. القدر إيه؟ قدر النفق ما لم يخالف عادة لها أثر صحيح. يمكن يقول أنا أنفقت في سنة عليك 100,000 بينما العادة ينفق عليه 10,000 ريال أو 20,000 فلا يقبل قوله فلا يقبل قوله. أما هنا لا، هنا طبعا اللي يقررونه في المنتهى وغيره أنه يقبل قول الولي بالبينة، ومفهوم هذا أنه إذا لم يأتي بينة فيقبل قول الصبي كما جزم به الشيخ منصور هنا. قال شيخ يقبل قول هناك لأنه غارم يا شيخ. نعم يقبل قوله هناك لأنه لا ما هو غارم. كلاهما غارم، كلاهما كلا مكتين غارم. الصبي هذا والمحجور عليه غارم. غارم نعم. ثم قال القاعدة أحسن الله عليكم شيخنا، مو أنه قول الأمين يقبل ما لم يكن مخالف للعادة؟ صحيح، يعني سواء عموما في أي مسألة. لكن هنا قبلوا قول الصبي في المسألة الأخيرة هذه زمن قدر الإنفاق. قدر زمن الإنفاق، قدر زمن الإنفاق. ومثل ما ذكرت يعني الأصل أنه أمين. نعم في السعدي في قواعده ولا يعني قواعد الأصول الجامع أنه قال قول الأمين مقبول مطلقا ما لم يكن مخالف للعادة. لعل هذه مستثناء إذن يا عبد الكريم. لعل هذه مستثناء. أحسن الله. ويقبل قول ولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة. ويقبل قول ولي أيضا في وجودي في أنه باع عقاره هو المتقدم لضرورة. أحسن الله عليك. بالنسبة لقول الصبي هنا يقبل الشيخ لأنه ممكن هو اليقين. ها؟ هو اليقين قول اللي ما أنفق على الصبي، يعني الصبي يقول أنفق عليه سنتين والولي 4 سنوات. اليقين هنا سنتين. طيب أنت ممكن تقول هذا في اختلافهما في قدر النفقة، فيقول أحدهما 10,000 والثاني يقول 20,000، فاليقين 10,000 مفروض يقبل 10,000 وهكذا. ومع ذلك قالوا هناك يقدم قول إيش الولي يقدم، ما قالوا أنه اليقين. أما هنا فقالوا الأصل عدم ما يدعيه الولي في الزمن. في الزمن ممكن الولي متهم شيء؟ لا لا ما يتهم الولي أمين. نعم شيخنا ممكن يقال أن الزمن الإنفاق فيه نوع ظهور يعني حيث أنه يعني يتبين فيهم. جميل والله هذا جميل، يعني يستطيع أن يقيم بينة. البينة إقامة البينة في الزمن يعني قد يقال يعني بهذا أن إقامة البينة في الزمن سهلة لأنها يشاهدها الناس، بخلاف قدر النفقة لا يراها الناس. جميل هذا جيد.